إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، احنا انتهينا في الكلام الأسبوع الماضي على جواب الشرط، صح، أو جواب الطلب، الجزم بجواب الطلب والأدوات، أدوات الشرط غير الجازمة. نختم هذا الباب كلية بمتى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء، متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء. العلماء سهلوا علينا، علماء النحو سهلوا علينا هذه المسألة تسهيلا عظيما ببيت شعر جميل جدا، وهو سهل على كل إنسان أنه يحفظه، ولذلك هنسمعه للإخوة. هو قالوا: اسمية طلبية وبجامد وبما ولم وقد وبالتسويف. التسويف يعني إيش؟ يعني سين وسوف، يعني سين وسوف اللي هو التنفيس يعني. طيب، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. مرة ثالثة: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. هذه التي يجب معها اقتران جواب الشرط بإيش؟ بالفاء. إذا سألتك متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء، ستقول لي إذا كانت الجملة اسمية، جواب اللي هي جملة جواب الشرط اسمية أو طلبية. اسمية يعني إيش؟ تبتدئ بفعل وفاعل ومفعول. اسمية غلط، هذا غلط فاحش. اسمية يعني إيه؟ تبتدئ بنائب فاعل اللي هو لم يسمى فاعله، خطأ آخر. تبتدئ بإيش؟ مبتدأ وخبر. اسمية طلبية، إيش الطلبية؟ طلبية أمر أو نهي أو استفهام كما بين الأسبوع الماضي. اسمية طلبية وبجامد، ايش الجامد؟ يعني يسبق جواب الشرط فعل، فعل جامد. يعني ايش فعل جامد يا ابو معاذ؟ يعني ايش فعل جامد؟ يعني غير مشتق، صح؟ صحيح؟ يعني غير متصرف، اللي هو عسى او بئس او نعمة، فعل بجامد. اسمية طلبية وبجامد وبما ان يسبق جواب الشرط ما النبي ولن بما وبما ولن وقد، قد اللي هي للتحقيق، وبالتنفيذ او نعم اللي هي سوف السين وسوف، بالتسويف سوف والسين. طيب، اذا كان جواب الشرط جملة اسمية فنقول يجب اقتران جواب الشرط بالفاء. قال الله تعالى: وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى: وان يمسسك، يعني الله، بخير، وان جواب الشرط هو على كل شيء قدير، فاقترن بالفاء السؤال فهو على كل شيء قدير. هذه قراءة الآية: وإن يمسسك بخير فهو اقترن جواب الشرط بإيش؟ بالفاء. لما؟ لأن جواب الشرط يعتبر الجملة الإسمية، هو على كل شيء قدير، فلذلك يجب اقتران جواب الشرط بالفاء لأنه جملة إسمية. وإن يمسسك بخير فهو، الفاء اقترن بجواب الشرط. لما؟ لأن جواب الشرط يعتبر جملة إسمية. أيضا قول القائل: من يتقن عمله فهو فائز لا محال. إذا قلت محمد فائز، هذه جملة إيش؟ اسمية. هو فائز، هو من الأعلام، هو فائز، جملة اسمية. فإذا قلت من يتقن شرط هنا، من يتقن عمله، وين جواب الشرط؟ هو فائز. فنقول فهو فائز وجوبا، لأن الفاء تقترن بجواب الشرط إذا كانت الجملة اسمي. هو فائز، يبقى إذا من يتقن عمله فهو فائز. فإذا قال لك القائل: من يتقن عمله هو فائز، تقول له: قد أخطأ، صوب ما أخطأ. فيقول: كيف أصوب؟ نقول: اقرن هو بايش؟ بالفاء، لانها اذا سال عن العله قلنا له لانها جمله اسميه، وعندنا البيت اسميه اضطرابيه وبجامد وبما ولن وقد والتصريف، هذه توجب لنا اقتران جواب الشرط بالفاء. وممكن اصلا يغني عن الفاء اذا الفجائيه، اذا الفجائيه قول الله تعالى وان تصيبهم سيئه بما قدمت ايديهم، لو قرات الفجائيه نقول فهم ايش؟ يقنطون، وجاءت اذا الفجائيه تسد مسد الفاء فقال اذا هم يقنطون. اسميه والثانيه طلبيه، والطلبيه يعني امر او نهي او استفهام او تمني وترجي، هذه كلها طلبيه. فيكون جواب الشرط وجوبا يقترن بالفاء، والسؤال لما يقترن بالفاء؟ لأنها جملة طلبية. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله، هذا الشرط، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني هذا فعل إيش؟ أمر، صحيح ولا لا؟ فإن كان فعل أمر يبقى هذه الجملة جملة طلبية، يعني افعل اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت جملة طلبية فوجوبا يستلزم أن جواب الشرط يقترن بإيش؟ بالفاء. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله، خطأ، خطأ لأنها في القرآن فاتبعوني، لكن هي حتى لو في اللغة نقول خطأ، لأن الصواب أنه يجب اقتران جواب الشرط بالفاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جل في علاه. وقال القائل إن كنتم تحبون الله اتبعوا أوامره. فلما سمع القائل هذا الكلام أو سمع السامع هذا الكلام من القائل قال أخطأ، هذه ليست بعربية صحيحة. قال لما؟ قلنا لأنك قلت إن كنتم تحبون الله اتبعوا أوامره، قد أسقطت إيش؟ أمرا يجب عليك وضعه ألا وهو الفاء. ولما؟ قال ولما أضع الفاء؟ ولما قلت واجب أن أضع الفاء؟ قلنا لأن جملة جواب الشرط هي إيش؟ طلبية، فإن كانت طلبية فيجب اقترانها بالفاء. إن كنتم تحبون الله فاتبعوا أوامره. فإذا قال القائل اتبعوا دون الفاء قلنا له أخطأت وصوب، فاتبعوا أوامره اسمية طلبية وبجامد، جامد يعني الفعل الذي لا ينصرف، اللي هو عسى ونعمة وبئس. كأن تقول مثلا قال الله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ثم قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته. فعسى فعل جامد وهو وقع في جملة جواب الطلب، فلذلك يجب أن يقترن بإيش؟ بالفاء. فإذا قرأها قارئ وقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا عسى ربي، قلنا أخطأت، يجب عليك أن تأتي بالفاء، لأن هذه إيش؟ جواب الطلب أو جواب الشرط، وهي جملة وقد صدرت أو سبقها جامد، فجامد. يقول القائل إذا أسرفت في الإنفاق بئس الرجل أنت. نقول رجل نظر الرجل ينفق كثيرا ويدفع المال للذي يريده والذي لا يريده، والذي ينتفع به والذي لا ينتفع به، في طعام أو شراب أو ملبس أو في الهواء، فيقول له ينصح له يقول إذا أسرفت في الإنفاق بئس الرجل أنت. فسمع الرجل الذي قد أتقن أدوات الشرط وجواب الشرط فقال له قد أخطأ. كلمة لما أخطأ؟ لأنه قال بئس بدون الفاء، فقال له ولما الفاء؟ فالإجابة أن هذا بجواب الشرط، ها، وسبقه، سبقه بجواب الشرط، سبق بإيش؟ بفعل جامد، وعندنا البيت اسمية طلبية وبجامد، إذا وجد الجامد وجب عليك أن تقرنها بالفاء. إذا أسرفت في الإنفاق فيكون الصحيح فبئس الرجل أنت، إذا أسرفت في الإنفاق فبئس الرجل أنت. وإذا سبق أيضا الجواب ما النافية فإنه يجب أن تقترن بالفاء. قال الله تعالى فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجل، فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجل. فإن توليتم وسبق جواب الشرط، هذا الشرط وفعل الشرط، وجواب الشرط سألتكم من أجل، فنقول جواب الشرط سبقهما، فإذا سبقهما وجب أن تقترن بإيش؟ بالفاء. فإن توليتم، لو قرأ القارئ فإن توليتم ما سألتكم عليه من أجل قلنا أخطأت، الصحيح فما سألتكم، والجواب لما؟ لأنها سبقت بما النافية فيجب اقترانها بالفاء، اسمية طلبية وبجامد وبما. مهما تخلص في معاملتك ما لك من أعداء، مهما تخلص من في معاملتك ما لك من أعداء. ها خطأ هذا القول، خطأ. لما؟ لإسقاط فاء، لإسقاط الفاء. لما؟ لأن الفاء يجب أن تقترن بجواب الشرط إن سبق بما النافية، فيقال مهما تخلص في معاملتك فما لك من أعداء. قال الله تعالى: فإن توليت فما سألتكم عليه من أجل. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن، أن تكون الجملة الفعلية فعلها مقرون بلن، فقول الله تعالى: وما تفعل من خير، وما يفعل من خير فلن يكفروه. فلو قرأها القارئ لن يكفروه قلنا أخطأت، لأن الفعل سبقه لن فلابد أن يقترن بالفاء. قال القائل: ما تتعلمه في الصغر فلن يضيع في الكبر. فلو قرأها ما تتعلمه في الصغر لن يضيع في الكبر يكون قد أخطأ، لأن الفعل قد سبقه لن، وإذا سبق وإن كان مسبوقا بلن وجب أن يقترن بالفاء. اسمية طلبية وبجامد وبماء ولن وقد التي هي للتحقيق، أن يكون أن تكون الجملة الفعلية لجواب الشرط فعلها مقرون بإيش؟ بقد التي للتحقيق، كقول الله تعالى: إن قالوا إن سرق إن يسرق فقد سرق أخ له، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له. فعل الشرط يسرق، صح؟ يسرق، وجواب الشرط سرق أخ له كما سنبين، وسبق بقد التي للتحقيق، فقلنا إذا سبق الفعل سبق بقد وجب اقترانه بالفعل. فإن قرأها قارئ إن يسرق قد سرق أخ له من قبل قلنا أخطأت، هذا جواب الشرط وجب أن يقترن بالفاء لأنه سبقه إيش؟ قد للتحقيق. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف، يعني سين أو سوف، أن يكون جواب الشرط مسبوقا بإيش؟ بالسين أو بسوف، فقول الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فهنا سبق بسوف فلذلك وجب اقترانه بالفاء. من يكفر بالله يكون أو سيكون حسابه عسيرا، من يكفر بالله سيكون حسابه عسيرا. قلنا هذا الكلام في العربية نصير خطأ، لما؟ للفاء. نقول من يكفر بالله جواب الشرط لابد أن يقترن بالفاء للسين للتنفيذ، من يكفر بالله فسيكون حسابه عسيرا. طيب عندنا بعض النماذج نريد إعرابها، قول الله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أريد أخ يأتيني بها من الأول إلى الآخر إعرابا، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طبعا الشاهد هنا عندنا فقد، قد فلابد أن تقترن بالفاء جواب الشرط، إذا سبق بقد التحقيق فلابد أن تقترن بالفاء، فجواب الشرط اقترن بالفاء وجوبا لأنه سبق بقد أو الفعل سبق بقد. نريد الإعراب في كل هذه الآية: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. جيد، ابدأ من إن يسرق حتى نأخذ ما نريد. حرف شرط أولا، صح؟ حرف شرط ونص، أنا نتكلم عن النص ولا عن الجزم، حرف شرط وجازم. نعم لا بس أكمل، هو حرف شرط جازم إيش؟ مبني على إيش؟ مبني على السكون ومحل من الأعراب، لا محل له من الأعراب. جيد، يسرق وعلامة جزمه السكون الظاهر، نعم، والفاعل أحسنت. فقد يسرق، فقد هو حرف مبني على الفتح ولا على السكون؟ للتحقيق. طيب ما والفاء احنا أداء أهم شيء في الموضع، الفاء واقع في جواب الشرط. طب الفاء هي واقع في جواب الشرط، حرف مبني على الفتح لا محل له من الأعراب، وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الأعراب. سرقة ديت فعل مرفوع بالضمة، علامة رفع الضمة الظاهرة على الأخير. لا، جملة فقد سرق أخ له، فقد سرق أخ، هذه الجملة محل جزم نصب فين يا محمود؟ أنت أحسنت، محل جزم جواب إيش؟ جواب الشرط. طيب له جر ومجرور ديت، والهاء اللام الأول أيوه مبني على إيش؟ حرف جر مبني على له، له فتح. طيب والهاء نعم، وشبه الجملة متعلق بمحذوف صفة بإيش؟ لأخ. شوف الجملة تعلق بمحذوف صفة لأخ. طيب بالنسبة للتمرين الآخر، قال الله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فتوفى نؤتيه أجرا عظيما. طب شفهلنا بقى أنت أكثر. ائتنا به. ومن يقاتل الواو، ومن يقاتل في سبيل الله الواو حرف عطف ولا استئناف؟ دع كما يهم، خلينا في من يقاتل، هو ده الأصل، هو استئناف، واو الاستئنافية. نعم، اسم شرط جازم. نعم، أحسنت. في محل لا، أحسنت. نعم، من يقاتل مجزوم، طيب، وعلامة الجزم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على أخره، لكن الفاعل تقديره جوازا. نعم، أحسنت. طيب، الجملة من الفعل والفاعل في محل، ويقاتل هو فعل وفاعل، هذه الجملة في محل رفع إيش؟ أحسنت. طيب، نعم، طيب، محل من الأعراب، لا محل له من الأعراب. أحسنت. في سبيل، سبيل اسم مجرور كسر الظاهرة على آخره. طيب، شبه الجملة تعلق بإيش؟ يقاتل. جيد، الله سبيل مضاف، والله مضاف إليه. نعم، مجرور علامة الجر. جيد، فيقتل أو يغلب، هذا الشاهد الذي نريده الآن، فيقتل أو يغلب الفاء. نعم، أحسنت، صح، لا محل لها من الأعراب. طيب، فيقتل سيبوا شيء خواه الرجل ده خلاص هاخد الصمت الآن. فيقتل فعل مضارع مبني، مبني المجهول معطوف على ما قبل. طيب، وسامحني يعني، فيقتل جزم، ليش جزم؟ ليش جزموه؟ يقتل، ليش جزموه؟ فيقتل أو يغلب، أو يغلب، ليش جزموه؟ وين أداة الجزم هنا؟ من واقف بقى؟ خلاص بقى. ها، يقتل ايش اللي جزم؟ مكملها في الفاء، انت عرفت الفاء ايش؟ عاطفه، يبقى ليش جزم؟ لانه معطوف على ما قبل، صح ولا لا؟ طيب، مش ما احنا حتى ان شاء الله ندخل الان في المرفوعات، المرفوعات سته منها التوابع، صح ولا لا؟ فالمعطوف على شيء ياخذ حكم. طيب، اكمل. نعم، لا ما لا لسه، فيقتل فين فاعله؟ ولا فين نائب الفاعل؟ نعم، نعم. طيب، والجملة من الفعل ونائب الفاعل معطوفة على إيش؟ على ما قبله. جيد، أو طيب على السكون، لا محل له من الأعراب. أحسنت. يغلب، أيوة، يغلب فعل مضارع، ودائما المضارع يكون إيش؟ مبني على إيش؟ على الكسر، صح؟ فعل مضارع يكون إيش؟ أصل فعل مضارع يكون إيه؟ مرفوع. هنا قال أو يغلب، ما رفع، أو يغلب، اتفضل، يغلب، ليش ما ترفعش أو كذا؟ أحسنت، جيد، لأن المعطوف على المجزوم إيش؟ أو يغلب، المعطوف على المجزوم، مجزوم، أكمل، فتوفى، فتوفى، شرط، حرف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، طيب، توفى، يبقى إيش؟ ليش؟ لأنها بالتسويف، فممكن تعطينا البيت عشان نذكر الإخوة به. جواب الشرط يقترن بالفاء وجوبا في حالات ست، إيش هي؟ اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، ولم، وقد، وبالتسويف. أحسن. طب هنا التسويف جاء توفى، اقترنت بالفاء إيش؟ استحبابا اقترنت بالفاء. جيد، تفضل، تفضل، أنت نايم وهم أنوا منه، وجوبا للآن وجوبا. طيب، زين، يجب ليش؟ لأنها سبقا سوف. طيب، سوف حرف، حرف استقبال مبني على سوفا، مبني على الفتح. نعم، لا محل له من الإعراب. فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه. طيب، أيوه، هذا أهم شيء بقى، فعل مضارع، وأصل الفعل المضارع أن هو إيه؟ مكسور، صح؟ مرفوع. طب فين الرفع بقى هنا؟ نؤتيه، فين الرفع هنا؟ فأسر بقى أحمد السلام، فين الرفع؟ سيب صاحب الرسالة، شوف بإيش يفعل مع صاحب الرسالة، تب غيرك يجيب المسألة دي نؤتيه فسوف نؤتيه عشرة عظيم صحيح على صاحب الصمت طب الإحالة مقبولة تفضل نؤتيه وين علامة الرفع الحالة نؤتيه فعل مضارع مرفوع علامة رفع ايش علامة رفع الكسرة خطأ علامة رفع السكون خطأ علامة رفع اسم الشيخ علامة رفع ايش الضمة وين بقى الضمة لحظة ومجزوم لا مجزوم عن الزمن ايش قدرها فين تقدرها ليش قدرها تحالة تعذر ثقل احسن هو صحيح ان لم يكن هو لم يكن استحاله تعذر تكون ايش غير الثقل نعم لا منع نزوليها الثقل للياء لان هي ايش مقدرة على الياء نوتيها تفضل اكمل والفاعل تقديره ايش نحن طيب والهاء فين الهاء انت عايز تنط لا مش هنديك لطنطا لما تنتهي نعم مبني على ايش لا على الكسر نعم صح نعم في محل سند وجملة سوف نؤتيه في محل جزم جواب الشرط أجرا سوف نؤتيه أجرا عظيما أجرا سند لفظ ضفوط نعم وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة الفتحة الظاهرة نعم الفتحة الظاهرة على آخره عظيما هذه مهمة جدا لأجل عظيما صفة لأجل صح أحسن ذلك الله خير خاصة اللسان بدرجة جيد جدا إن شاء الله امتياز لا ليش جيد جدا نسأل الله ربنا سعيد أمر طيب الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن المرفوعات ونجد السير حتى ننتهي والمرفوعات كما قال علماء هنا في أهل النحو ستة صح الفاعل ونائبه والمبتدأ أو خلينا نقول الجملة الإسمية تقدر على الجملة الفعلية سبعة صحيح المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن ستة والتابع التوابع صح التوكيد والبدل التوابع أيضا مرفوعات يبقى زين المرفوعات سبعة المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن والتوابع وهذا إن شاء الله نفصل فيه الأسبوع القادم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والتوابع وهذا إن شاء الله نفصل فيه الأسبوع القادم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم